أحسن الله إليكم، يقول في سؤال الثاني: ما ضابط صلاة الاستقامة؟ هل هي في الأمر الذي أتردد فيه أم هي مطلقة في أي أمر أفعله؟ لكن قبل ذلك في مسألة أيضا تحتاج إلى تحليل، وهو قول فذاك ركعتين من غير فريضة. أظهر الله أعلم أنهما ركعتان، وهل يشرع الاستخارة في الوتر؟ هذا موضوع نظر، لأن الوتر إن كان منفصلا فهو ركعة، وإن كان متصلا فهو ثلاث ركعات، أقل ما يكون ثلاث ركعات إن كان متصلا بصلاة قبلها، وإن كان منفصلا فهو ركعة، فلا يشمله الوصف الوارد في الخبر فليركع ركعتين. فالأقرب والله أعلم أنه الاستخارة لا تكون في صلاة الوتر ولا في صلاة ولا في ركعة منفردة، على قول من قال من أهل العلم الشافعية أنه لا بأس أن يتطوع بركعة واحدة كما هو قول معروف مشروع عن بعض الصحابة. أما ما يعمل الناس في مسألة أخرى وهو ما الاستخارة في ما لا تكون، الاستخارة تكون أول عند العزم، ليس مجرد خاطر عند إلى همه، والهد والهم هنا يكون عزم معناه، أما مجرد خاطر هذا يظهر ناشا الاستخارة. ذلك أن الخواطر كثيرة، ولو قيل الإنسان تستخير في كل خاطر لكان جميع وقت موضع استخارة، وهذا لا شاهد له لا من السنة، فالاستخارة تكون إلا في الأمر. قال إذا هم أحدكم بالأمر، قول قوة قوله بالأمر يعني الأمر الذي يهمه، وهذا لا يكون إلا في شيء الذي قصد إليه وأهم هذا الأمر، وربما يقلقه ويزعجه لأنه يريد شيئا بينا في هذا الأمر الذي عرفه. والاستخارة لا تكون في الواجب ولا في المستحب ولا في المحرم ولا في المكروه، إنما تكون فيما سوى ذلك، ما تكون استخارة، لأن الاستخارة الشيء الذي يتردد فيه، والواجب لا تردد فيه لأنه يجب فعله، والمستحب لا يتردد فيه لأنه يشرع فعله. ما يستخير يقول أصلي الراتب ما أصلي الراتب، أستخير صلي سنة الضحى، أستخير هل أضرب العلم ما أضرب العلم، هذا ما في استخارة. كذلك الحرام الاستخارة فيه لأنه يجب اجتنابه، والمكروه كذلك يشرع اجتنابه، إنما الاستخارة في الأمر الذي يتردد فيه مما لا تظهر فيه المصلحة أو ضدها، هل يقدم أو يحجب. إنما تكون الاستخارة في هذه الأمور في الأمور المشروعة في حينما يتردد في الرجحان، فقد تكون الاستخارة في بعض المستحبات حينما يتردد فيها في شيئين وفي أمرين مستحبين، هل يصنع هذا أو يصنع هذا، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما فيحصل عند التردد. مثل الإنسان عنده عملان من عمل الخير مثل الصيام وكذلك دعوة إلى الله أو طلب علم ونحو ذلك من أعمال الخير، مشروع الإنسان يجمع بين هذه المصالح، لكن إذا كان لا يمكن جمع بين هذه المصالح وتردد هل يفعل هذا أو يصنع هذا، فيستخير ليست الاستخارة يعني من جهة الرجحان الأفضلية، لا، إذا ظهر رجحان الأفضلية هذا واضح، لكن حينما يحصل تردد في الأمر. كذلك الاستخارة في الواجب تكون في الوسيلة إليه، في الوسيلة إليه، ما تكون الاستخارة في الواجب نفسه ولا في المستحب نفسه، لكن تكون الاستخارة في الوسيلة. مثل الإنسان يريد مثلا الحج والطريق مخوف، فيحصل عن التردد هل يحج أو لا يحج، فيستخدم ربه في الوسيلة والطريق، وهذه تعرض للإنسان. مثل الزواج مطلوب مشروع، الإنسان يستخدم في ليس في نفس الزواج لكن في زواجه من فلانة، والمرأة تستخدم لا في الزواج لكن في زواجها من فلان، فعلى هذا يكون الاستخارة في سائر الأمور العامة، مثل اللي في وظيفة في تجارة ونحو ذلك، الإنسان يريد أن يتاجر في شيء ويريد السفر فيحصل التردد في هذه السفر في تجارة ونحو ذلك أو في هذه الوظيفة، فيستخير ويسأل رب سبحانه وتعالى أن يفتح له الأمر في الذي يحسب عنده طمأنينة أو راحة فيتبين له ما يميل إليه، فعند ذلك تحسن الاستخارة بها. ثم إذا استخار الإنسان فإنه يقدم على هذا العمل ما دام أنه لم يصدق. لا يشترط بعض الناس يقول ينتظر أنه إذا استخار أن يحصل في قلبه أمر كان يقول افعل أو أمر يقول لا تفعل، لا ليس بشرط. أنت عليك أن تستخير ما دام هذا الأمر الحمد لله ليس محروم، فأنت حينما تستخير ولا تنصره عنه فتقدم ولله الحمد، تقدم على هذا الأمر وترجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، وهذا عند التردد كما تقدم يكون حال التردد. نعم.